بسم الله خير اسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وتعظي على السماء وهو السميع العليم. وبعد فيقول حق تبارك وتعالى مبينا شؤم المخالفة مهما يكون مستواه. شؤم العصيان ولو كان على مستوى السخافة قد يفوت أشياء كثيرة من الكمال. نعم قد يكون بقدر الله سببا للتكميل والتدارك. نصر الله في قدره في كل شيء حتى في الابتلاء الذي صورته الشر ومنتهى الخير بهذا العجب. قال تعالى فأزلهما. وهذه الفاء الموجنة بالعطف السريع لا توحي بأن ما نقل من أن مكش آدم في الجنة كان من العصر إلى الفجر أو من صبيحة يوم إلى نهايته ولا ندري الأيام الإلهية هناك كم يكون مدى. وإنما يدل على أنه حين يجيء الفقد يترك الوجد مهما طال زمنه فإنه يبدو ضئيلا. هل أحد يقول الله تعالى فرأيت من تناهم سنين ثم جاءهم كانوا ما أغنى عنهم. يتلاشى في حسي من فوجي أو بوغت بالمؤاخذة الزمن المجيد في النعمة يطوى في لحظة المؤاخذة. نعوذ بالله من أخذ الله جلت علا. اللهم ارحم ضعفنا ويسر أمرنا ودنا بنورك إليك. فأزلهم قالش ثم معنى ليس الفاء هنا فقط يعني لجعل المهلة هنا غير متصورة ولكن غير مقدرة بالمعنى الاعتباري معناه قد يكون الزمن وهو جدا. وهذا الذي يكون داعية لنسيان ذاكر. عهدنا إلى آدم قالوا فنسي لابد أن يكون زمن البقاء كان طويلا لدرجة أن آدم أخذ يلتفش لماذا هذه الشجرة فجاءت الوسوسة ومكن لها بالضعف الذي في آدم. وقلت لكم كيف سيكتشف آدم نفسه واكتشف زوجها التي منه وعلى مقاسه وأخته في التكليف. وإنما اقتصر عليه هنا لأنه الأصل. والقصة تقصد هنا إلى وحدة الإنسانية ووحدة الدين. طب هلك الإلهي ودمت هذه مقاصد فلا معنى للثنائية في هذا الخطاب. لذلك لاحظوا هنا كيف طوي ذكر الأنثى في موارد ووسع عنه في موارد. تكون أنت لأنك أنت المقصود وزوجك تبع. وفي إعلان عنها بلفظ الزوج يدل على المماثلة والاقتران. فتلاشى ما يمكن تصوره من أنها دونية الاعتبار أبدا بدليل فأكل ولا تقربها نحو اسكن أنت وزوجك فيه اسكنها معا فيه تقدير. وإنما لبانت أن آدم الأصل الوجود هو المراد. هذه الوحدة مطلوبة. قل آدم آدم النبي وهذه الذرية هؤلاء الفروع منه ذكرانهم وإناثهم فالأصل واحد. هذا التصور لا بد من إقراره ومن مقاصد الكتاب إقرار هذه الوحدة الإنسانية. ومع فإما يأتينكم مني هدى وحدة الدين وحدة مصدر التلقي في الذي استلمنا منه وجودنا هو الله الواحد والذي استلمنا منه هدايتنا هو الله الواحد. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فأزلهما فأخرجهما. هذا الإسناد في الإجلال والإخراج إليه فيه شبه تبرئة لآدم لأن مقام تكريم. هو الذي تولى غوايتهما هو الذي تولى إضلالهما لأن مقام تكريم. لكن مقام آخر فيه تحسيس بالإجالة ولكن تانا أيضا ليس فيه إعفاء مطلق وإنما ليس فيه نوع ما يسمى بالتورك عليه. ما فيه تورك لا يليق بمقام التنويه. فأزلهما فأخرجهما وفي إثارة حمية الذرية على هذا الحاسد المنتقم لا لشيء لأن الله ميجا هذا اللون من وين تخصيص رغم انفكاك الجهة أنت سواء كان ملكا أو كان مع الملائكة هذا مكرم في مقامه فكيف نفشت عليه في مقامه هو. وقلنا شر الحسد أن يتحرك صاحبه من أجل إزالة نعمة محسوجه بأي كان وإن لم تصل إليه هو لم يدخل جنة محل آدم ولكن هو يريد أن يحرمه فقط أقصى ما يكون من نقمة الحاسد نعوذ بالله يريد أن يراه وقد فقد هذا الاعتبار وسقط من هذا المكان وأهمز وأجل أزلهما أوقعهما في الزلة أو أزالهما على قراءة حمزة وأزال في أزل فوز طيبة في حمزة فوز هذه العبارة فيها فوز أزالهما نحاهما ليرجع إن شاء الله من الباب الآخر حتى نعرف قيمته هذا الجوار وعظمته يعود إليه فأزلهما بإغرائه وقد فشعنا الإغراء في آيات التي قلت فشككهما في النهي لا تقرب هذه الشجرة فتظلم أنفسكم بأي اعتبار هذا اللون من ألوان التهليل المحتمل قد يدخل الشيطان من الإجمال يريك وجوها قد تبدو هي محامل هذا المحتمل فيوقعك فما نهاكما إلا أن تكونا ملكين أو تخلدا وذكر ابن القيم بالتفسير نقلا عن أهل الكتاب بأن هذه الشجرة سواء قلنا بأنها كانت كرمة أم كانت تينة أم كانت سنبلة وقل جمور كانت غيرها بأنها كانت كان يؤخذ من يحنك بها الملائك ملائك حين يخلقهم الله كما يشاء يحنك بها الملائك يحنك الطفل الصغير معناه ليش للخلود فكان هو أكثر في جهنين أن هذا لون ألوان التحنيك هو سر الخلود كأن الذي يخلد ليس هو الله وإنما الخاصيات هذا ألوان من التعليل المادي الذي يكون أصلا في فتنة الإنسان ويبحث عن العلل في المناهي والأوامر يحترج في مقام تعليل النواهي وتعليل الأوامر والحذر يكتشف الإرادة إنما يكتشف إرادتك حين يقال لا تفعل أنت في مقام دواعي الفعل أو يقال فعل وأنت في مقام ألا تفعل ممكن ألا تفعل يمكن أن تخالف في مقام الأمر بالترك وفي مقام النهي بالفعل وفي مقام النهي أشد قال العلم أول خطوة في التقوى اتقاء المحارم قبل فعل المكارم الوصول هي كان عبارة التقوى تدين بالاتقاء الحذر احترس أولا وقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه قال العلم وأول الفرض ترك المحارم افترضت عليه في مقام الترك أولا هو التقوى في جانب الترك لا تقرب بدل لا تأكله ولا تقرب هذه الشجرة مش لا تقرب ثمراتها أنا هو المطلوب مش ورقها ولكن إمعانا في التحري والتحوط وهذا شأن في التوقي لذلك حين لابد أن يستعين على ترك المحارم بترك الشبهات وعلى ترك ما قد يلتبس بالباصيل من أجل خشية الوقوع فيه لأن للمحارم حمى والرائحة والحمى يشكو أن يقع فيه إذا قال العلم كان أهل التزكية يحبون أن يكون بين الحلال والحرام فضلة يتركها أهل الورع لذلك لا يتوسعون في المباح خشية الوقوع فيما لا ينبغي الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مجتمعة لا يعلمهن كثير من الناس فشأنهم إذن توقف من ترك شبهات قد استبرأ الجميع معناها الشبهات أنها تشتبه بالحرام من وجه وبالحلال من وجه ولا يمكن أن تحسما فيها إلا إذا كنت من الكمال في المعرفة. فإذا شأنك حين يلتبس عليك الأمر أن تتوقع. إذن هو لبس عليه دخله من جهة الحرص على البقاء، ولبس عليه في علة النهي، ثم زادك ادعى النصحة والخادع والكذب، فكان أن كان حريا بأن يقال فيه أزلهما. والله العليم به قال وقع زلقة جبل، لأن استرسال الرجل من غير قصد تتمشي وأنت ظن أن قدميك مستقرتان على الأرض ثابتتان، فإذا بك تفاجأ بهذا اللون ولا الاسترسال، هذا هو الزلة. جعل قدماه ما يزل لأصل الزلة في القدم، ثم انتقل إلى القلم والفكر أجاز. قال فتكون فتصير، هذا من كلمة كان، يقول لكم كثير مما يدفعون بأن كان لا تكون، هذا منها فتكون أي فتصير من الظالم. وفي إشعار أن مكنان في الظلم بسبب هذا اللون من الوان من الوان ارتكاب النهي بعد كل هذه الألوان من الاحتياط، توسع في المباح ثم التلطف في النهي غاية، لا تقرب عينها مشي ثمرتها، ثم لا تقرب مشي لا تأكل، ثم ترتيب تسمية العشان ظلما تقبيحا وتشنيعا وتفضيعا حتى تكون بعيدا من تعاصي هذه المناهي. ولله ضر ابن عربي حين قال في قول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس، قال هذا فيه نص على أن الخمرة نجست العين عند من نجسها من أهل العلم. قال والحكمة في ذلك هو التنفير من تعاصيها، كما أن كل مادتها عنب والعنب طاهر، كان القلوب نجاسة عينها منفر من قربها من قربانها من قربها. قال فيتناسب مع مقصد النهي عن التعاصي. فأزلهم الشيطان بسبب الأكل، أكلا فسقطا، ثم قال فأخرجهما، أي كان سببا متسببا ترتب على الإزلال إخراج خرجهما مما كان فيه. وهذا الإمام إعظامي في المقام، أنا لا أسأل عن ما كان فيه من النهي، بإمام الدال على ما كان فيه من النهي. فغشيهم اليم ما غشيهم، إذا غسى الشدرة ما، فأخرجهما مما، فيها تعميم وفيها إبهام وتعظيم لهذا الذي كان عليه وكان فيه. ثم يقول تعالى وقلنا اهبطوا، ولم يقل فقلنا، لأن هذا العباس هو في الحقيقة مقدر جلفا. يقول تعالى إني جاهل في الأرض. ففصل الهبوط أو الإذن أمر بإهباطهما، آدم وحواء وآدم وحواء ومعهم إبليس، وإن كان القول هنا بأنه سبق إخراجه وإهباطه قبلا لأنه سبقت خطيئته وإصراره. فيكون قلنا اهبطوا، هذا الجمع هنا موافق الاثنين في قلنا اهبطا، فيكون مخاطب هنا آدم وزوجه، وإنما خطب هنا بالجمع. ما الاستحضار أن خطابهما يشمل المستتبع من ذريتهما على القول بخطاب الغائب في مقام الإلزام، لأن خطاب الأصل خطاب للفرع. وإما أن يكون حملا على ما يسمى بالجمع لغة، وهو المتنى جمع في اللغة، لأن في ضم واحد اللي واحد والجمع ضم، وعليه يحمل كثير من موارد التثنية أو الجمع في مقام المتنى. فقد صغت قلوبكما، مع أنهما قلباهما بجليل السبب، حفظها عائشة رضي الله عنها قلوبكما. أيضا اهبطا، هذا العنوان اهبطا استدل بغض على ان الجنه كانت في السماء، وهذا فيه تاكيد للمذهب للسلف من كونها كانت جنه الخلد. وفي الهبوط سقوط رتبه تدنيه مقام، ففيه تحسيس به بأن هذه الأشياء ولو كانت سابقة في مقادر الله فإنها مقترنة بهذا اللون من لون الكسب البشري. قلنا اهبطوا بنفس ما قلنا سقنا قلنا اهبطوا قلنا اهبطوا منها قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات تفصل تلقى المتاع. ثم قال تعالى وقلنا اهبطوا. فهذا المتشابه اللفظي الذي حمل في بعضهم على التكرار وللتكرار أسراره في الكتاب تخرجه عن أن يكون حشوا أو أن يكون تكرارا محضا أي تكرارا محضا من غير بيان وجه لأدل لملوان التكرار. ووجه فيه إن شاء الله بيان أن الهبط الأول مختلف عن الثاني إما في المحل وهذا عليه بعض المفسرين قال هو الأهبطة يعني من الجنة إلى سماء الدنيا وتاني هبطوا منها جميل سماء الدنيا إلى الأرض فيكون اختلاف محل. وإما أن يكون اختلاف لأجل البيان بيان الحال للمحل الحال بيان العداوة أي بيان أحوال هؤلاء المؤمر بإحباطهم ولو كانت حال مقدرة في تذكير بأحوال قد تكون عوائق ومقدرات في حال مباشرة الإشراف في مقام الاستقلال. وثانيا ذكر الهبوط الثاني فإما يأتينكم هبوط لبيان المخلص من الأحوال الآنفة هبطوا بعضكم لبعض عدو سواء قلنا دي جملة حالية أو استنافية خصوصا على الوقف الأبطي وهو مقولة في الإعراب للمغاربين. قلنا اهبطوا بعضكم يقفون بناء على التوجيه بأنها استنافية. ولماذا هذا اللون من ألوان التوجيه وإن كان تاليا فرارا من ما قاله النحاة من أن جملة الحال الإسمية لابد أن يكون الرابط فيها الواو زيادة على التمر. قلنا بأن هذا ليس مضطردا ولا أغلبيا فمن عجم الواو في مع الجملة الحالية. قال الله تبارك وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة فليس ووجوههم مسودة في جملة حالية وليس فيها رابط الواو بل اكتفى فيها برابط الحال. عندنا الجملة الحالية وهي من جمل السبع أو الثمان ذات المحل ومحلها النصب يكون الرابط فيها مع صاحبها الذي يربط جملة الحال بصاحبها هو إما الضمير وإما الواو أو هما معا ولا يشترط الجمع بينهما حين تكون جملة لاسمها على الصحيح كما هو الذي قلنا لكم هو في فصح الكتاب بالمتفق. ولو وقفنا هنا فإننا نكون على الوقف الأبصي قائلين بأن هذه جملة استنافية ووجه قال به المعرب ما يدل على أن وقف الأبصي لها وجوهها نحو يدل عن الرجل كان له قدم راسخة في علم الإعراب وعلم التفسير. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر مع أن الجملتان حاليتان في التوجيه الأول ومعنى كونهما حاليتان لأن الحال دائما تكون مقترنة. هنا حين تقول أكلت الطعام ساخنا هذا الحال تاع ساخنا يعني أكلته في مقترنا بسخونته يعني تدل على الاقتران وهذا الأصل بالحال. إحنا أنه هبطوا وأنتم متعاجين هبطوا متعادين وغير خالدين رغم التمتع لكم في الأرض مستقر ومتع إلى حين. وهذا اللون يعني إذا قلنا بالاقتران لكن هذا لا يمكن فلا بد من جعل الحال مقدرة بمعنى أنه سيكون ذلك منكم. هذا أحد قوله تبارك وتعالى وحلق آمنين ليدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين هذا مصاحبه حال مصاحب محلقين رؤوسكم ومقصرين يعني فيما سيأتي فتكون هذه حال مقدرة يعني في ختام العمرة تحللا لتدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله كيف آمنين هذا في حال دخولكم الصحابة لو جي المصحف والاقتران وحلقين رؤوسكم وقصرين فيما سيأتي بتو متعادين أي سيكون ذلك. ومعنى هذا سيكون ذلك إذا قلنا بين الخطاب لآدم وزوجه سيكون منكما ذرية تكونها من شأنها التعادي. وإن جعلنا الخطاب لآدم وحواء معهم إبليس سيكون بعضكم بعض عدو يعني بني آدم أعداء للشيطان هذا الأصل والشيطان عدو لهؤلاء والعدو هنا على بابها من تظالم وإرادة الغواية والول من صرفها للحق. وإن كانت محمولة على الأصل الأول فمعناها أن هذه الألفة التي كانت اضطر في هذا الحال الذي انتهيتما إليه بعد الإخراج سكن أنت كي ليكون زوجك سكن لك كما تكون أنت سكن لها تسكن وإليها سيحصل لون من لون الانزعاج بعد الإخراج شؤم المعصية. إشارة إلى هنا احفظوا الدرس ليس فيه قراءة شخصية لقصة آدم وإنما فيها قراءة لعوامل الضعف ودواعي القصور ونواف مزالق الانحدار بين يدي الصراط الله المستقيم. نقرأ في قصة آدم قصة النفس البشرية قواها ملكاتها خصائصها ألوان الضعف التي قد يدخل من الخلل فيحصل الذي حصل. اهبطا واعلما أن من شأن ذريتكما تعادي بينهم. ولم يكن نحمل التعادي على أقصى ما يمكن ابتداءً، نحن على أبسط صور التعادي. تعرفون العدو أو العداوة الأصل فيها تباعد، قل أنت بعدوة وهو بعدوة، أنت في شق وهو في شق، هذا نوع من بعد. ولو صور يبدأ البعد على قاب قوسين وهو صور للقرب ويبدأ البعد الذي يصير بعدا تبايونيا، ويكون العداوة بمعنى عدم التلاؤم والانسجام. وأبسط صور العداوة في عالم الإنسان والمجتمع البشري، ومنه في اللغة يكون مكان عدواء هكذا فعلاء، عدواء أي غير متناسب الأجزاء. وأنا عندي هذا الملاحظ دقيق في اللغة لبيان أن التآلف في عالم البشر كمان الإنسان يأنس بجنسه وعنده استعداد للتآنس فيه دواعي التشاكس، هو ذي العدوائية مش العدائية، العدوائية يعني عدم التلاؤم. هذا عدم التلاؤم الذي قد ينفخ فيه الشيطان ويدخل منه بوسوسته ليجعله فعلا ينتهي إلى قتال الإخوة، ويعنى بعضكم لبعض فتنة أتصبرون امتحان بعضنا ببعض، ويدخل أيضا من صور الابتلاء بعضنا ببعض. إن من زوجكم وأولادكم عدو لكم، إذا أحيانا قد تلائمه زوجه وقد لا تلائمه لسبب ما فليجعل هذا سببا في القصيحة وإنهاء العلاقة. ولدك قد يلائمك حين قد يختلف معك، فلا يمكن أن نجعل هذا اللون ملوان عدم التلاؤم ذريعة لفص من الوتاق أو الميتاق. التذكير بهذه الحقيقة في عالم النفس وعلى أبواب استلام مهمة الإسراف في مقام الاستحلال، اهتمام بمسائل نفسية في عالم إقامة الخلافة، لأن خلافة هي منا على بعضنا، وخلافة منا على الوجود كله بقطاعاته حرطا ونسلا ذوات وأدوات. لأن الخلافة كالاستئمان، استأمنتك استودعتك أمورا جعلتك مشرفا، سواء كان استخلاف بعضنا على بعض واستخلاف بعضنا على هذا الوجود الاستخلافي بكل قصاصه. إذن في مع إعلان الإهباص لتأجية المهمة وبدء الدور تذكرون بهذه الخاصية شأنا من شأنكم أن تختلفوا، فيكون حالا مقدرة من شأنكم أن تختلفوا، انتبهوا. واختلاف قد يصل إلى حد العدائية. ثم انتبهوا لزمن وجودكم في الأرض، فهو محدود من جهتين، من جهة متعته إلى حين وزمنه إلى حين. وكلمة حين تدين بالقرب، حان حينه، وإن كانت تدل على الزمن الممتد أحيانا ولكن تدل في أصل دلالة اللغة على القرب، حان يعني قرب، وإن كان حين من الدهر تدل عن كان حان في أصلها تدل على الزمن القريب. فإذن القرينة تعين أحيانا الدلالة المحتملة، حين قد يكون زمن الفرد، قد يكون زمن الأمة، قد يكون زمن الوجود إلى حين انتهاء المهمة كلا، وهي مهمة استخلاف النوعية البشرية. استقراركم مؤقت، متعتكم مؤقتة، وفي أنفسكم داعية الاختلاف. أنا عندي والله أعلم أن هذا التذكير بطبيعة الحال وطبيعة المحال الذي هو مكان الاستخلاف وحال المستخلف على بدء تسليم المهمة غاية في الأهمية. تحالك كيت وكيت، انتبه، إياك أن تنسى هذا الدواعي من الاختلاف. ماشي هذا فيه كما يقول البعض هذا أمر بالتعاج، هبطه متعاجي، إذا ورد قيد في الأمر فينسحب عليه وصف الأمر. أنا غلط في فهم القيود، فرق بين ما يسمى بالنسبة التقييدية وبين النسبة الإسنادية. خصوصا إلى شنان المرامي تحت وقف لبسي هبطوا، ثم يجي الإخبار هنا المستأنف، بعضكم لبعض عدو لكم، ففي إخبار بهذه الحال وبطبيعة المحال، لكي تنتبه حتى لا تهدر طاقتك في الخلاف ولا تهزر المتاح لك زمانا ومكانا فيما لا يتناسب مع مهمة الاستخلاف. يقول لك شو تكلفتك بهذه المهمة، هي كان تجعل مهمتك في هذا اللون بلوان الشرع، شيء مستنزف. وانتبه وافتح عينك على المشاكسة حين تأخذ من حتى هذه، كيف تستنزف كل شيء في حوال الدولية وحوال الفردية على سواء. كأنه معناه الانتباه إلى هذا التعادي فإنه مستنزف. ثانيا، الإمكانات المتاحة إلى أجل، والزمن المتاح هو أيضا إلى أجل، فكيف تضيع هذا المتاح؟ إذن الاهتمام بالحال، حال النفس، نفس المستخلف ونزوعها إلى التعالي احتراسا من أن تخرج إلى ما يكون سببا لإهدار الطاقة وإهدار الإمكانات في الزمان وفي المكان. ولذلك قال العلمي ومتاع، المتاع يطلق يقول متاع هذه الشمس إذا ارتفع ضوءها في وقت الدفء، ثم إما حرت وإما بردت، ففيها المتاع يدل بحقارة. حتى قال بعضهم المتاع بلغة، معناه شيء يوصلك إلى غاية غير زائد ولا ناقص، بلغة. المتعة بلغة، معناه ما يمكن أن تتعاطاه ليوصلك. أنا هذا تنبيه على ضرورة الاقتصاد بالتحري وعدم الاستنزاف والوسطية في الاستفادة من المتاح. إلى حين، إلى زمن، متع إلى حين، مستقر إلى حين. فإذن هذا التحسيس بالأخطار المحتقة بالمهمة الدقيقة، وفيه رسالة كبرى لهذا الإنسان ولبنيه من بعده. فلذلك حين جاء تكرار الإهباط أو الهبوط للحديث عن تلقي الهدى من الله مستخلف. هذه الهدى التي هي سر الخلاص من حال العدائية وسر التمكين من استغلال المتاح في الخط لفهجة الكلية المطلقة. هدى من الهدى الدلالة الموصلة لما هو المراد، دلالة الموصلة ممكنة من الوصول. كيف توظف هذا النجوع فيك، وكيف توظف الإمكانات التي بين يديك وفق هدى الله الذي يشرح لك طبيعة نفسك وحقيقة هذه الدنيا المتاعة والزمن الذي هو غيب بين يدي استفادتك من هذا المحيط الهائل. بين الهبوطين إشعار بخاصية في هذا المستخلف فريدة، وهو قدرته على أن يغتسل من أقداره وظلماته وأن يتجدد وأن يتجاوز أخطاءه وأن يصلح الفاسد من أمره. وهي التي كان لأجلها الإعداد الأولي في جنة الإخلاد. فتلقى آدم من ربه كلمة، شو قرأنا قراءة جماعة وقراءة من كثير، فتلقى آدم من ربه كلمة، وآدم فرفع ناصب كلماته بكسر وللمكي عكس تحول. فتلقى آدم من ربه كلمات على الكلمة التي تلقته، وفي هذا الإسناد إليها تنويه بسبب التوبة، وأن هذه الكلمات ففي تنويه بالتوبة بما كانت به التوبة، أو تنويه بالتائب فتلقى آدم. والمناسب قراءة الجماعة أنسب لمقام التكريم، وإن كانت الأخرى أيضا تفتح عيوننا على حقيقة ما كانت به التوبة وهو هذه الكلمات العظيمة. وفي كلمة الفاء العطف بالفاء إشارة إلى شيء، قال بعض العلم وهذا قلة، الفاء هنا فاء اعتراض، فيك الواو التي تكون في جملة الاعتراض التي لا محل لها، وجاءت بينهما، هذا صريح الألوسي وغيره، من الفاء هنا معترض، فكان هذا الإهبط الثاني هو الهبوط الأول، وإنما لما فصل لبيان المقترن فصل بالتوبة التي هي السر في البابين، للإشعار بأن هذا اللون من ألوان التدنية، هذا الإنزال لا يجعل هذا النازل فاقدا للفضل أبدا، فإنه على نزوله مستعد لأن يغتسل ويتصل وأن يتكمل وأن يتجمل، وهذا سره. فتلقى أو تكون الفاء فاء التعقيب، معناها أنها بادر بالتوبة، ففي تنويه بهذه الخاصية إذا كانت بشرطها وعلى مقاس الفضل فيها، وهي أن تكون كاسمها تداركا فتكون فيها المبادرة دون استئناء واحدة. قال سيدنا ابن عاشر: وتوبة من كل ذنب يجترم تجيب فورا مطلقا، أي من الكبيرة والصغيرة، وهي الندم بشرط الإقلاع وترك الإصرار واليتلاف ممكن ذا استغفار. فأشار إلى شرائطها وأركانها، كانت شرائطها صحة كمال. فتلقى آدم على قراءة الجماعة هو المتلقي، تلقي هنا يدين بشيء باشتياق المتلقي، أن آدم كان متعلقا بالمتاب تلقى. عندنا تفعل في العربية من معانيها لا معاني كثيرة تصل إلى بضع عشرة معنى في الصيغة الصرفية في دلالة الصيغة، ومنها مطاوعة فعالة، لقاه الله الكلمات فتلقاه، عند قابلية لتلقي، سواء في اسم التلقي بالإلهام أو بالكلام، كلمه الله وحى إليه أو جعله يقبل هذا اللون من الوان الفهم، الفهم فيما حصل له، ونعرف كيف يعود بعد أن أخرج. هل حج قولي قائل: ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ أوطاننا الأولى هناك، ولكن هذا لم يحل القرآن في قضية العوجة به مسألة الرجوع إلى ربك الرجع ارجعي. ولو قالوا رجع إلا إذا كان بدؤه من هناك، ففي تأكيد على أن كنا هناك في الأصل الذي هو آدم، خطاب الوحدة حاصل وملح ومركز في خطاب القرآن. فتلقى آدم، قال تتلقاه الملائكة اشتياق، اشتاقوا إلى رؤية تتلقاه الملائكة الطيبين، ولما يكون تتلقاه مع المشاكلة حتى لا يقول قيل لما جقيل في حق الأشقياء تتلقاه يا ظالمي أنفسهم. أنا مشاكلة ولا قلنا نكتتها في الباب. فتلقى آدم هو المتلقي المبادر بالفاء، والتلقي اشتياق آدم ربي ماذا تلقى من ربه. هذا عندنا الجار ومجرور كان في الأصل صفة، نمشي في الجملة. ثم لما قجم تلقى آدم كلمات من ربه، لما قجم صار في محل الحالي في محل النصب، هذا شبه الجملة في محل النصب ينحال، ليس له شو هذا العام. فلو أخر صلى لكان محتمل أن يكون نعتا، تلقى آدم كلمات من ربه تكون كلمات لنا نكرة، ولأن شبه الجملة وكل جملة تكون بعض النكرات نعوتا، لكن هنا لما تقدمت صارت حالا، حالة كونها من ربه. وعنوان الربوبية يعني يدين به البر لطف الله فضل الله الذي هي عدم لقبول التوبة، تاب عليه ليتوب، فتوبة سابقة من ربنا إلينا تلقى كما هي كانت آتية. ذلك الاستعداد الذي فيك بالفطرة بما أودع الله في نفسك من نزوع للرجوع والتدارك هو الذي عنونا هنا بالتلقي. أنت مستعد لأن تتلقى المجال، هذه خاصيتك احفظها حتى لا تنسخ آدميتك، سر انتسابك للوالد علم آدم، احفظ هذا، علمه فتعلم بل وعلم فأنبأه، وهنا لقاه فتلقى. هذا هو من التعلم والتلقي خاصيتان فيك، انتبه. سر آدميتنا الاستخلافية، حفاظه على هذا الزوج، تعلم تلقي المتاب، تعلم الكتاب وتلقي المتاب. وتلقى آدم من ربه محسن إليه كلمات فتاب عليه، أو تلقته الكلمات، وهذه من الأفعال التي يقال فيها يعني لا تختلف باختلاف النسبة، لو نسبت إلى المفعول أو الفاعل كانت على حد سواء. قال تلقيته وتلقاني، وبلغته وبلغني، وإن كانت يعني على قراءة المكي تحمل على البلاغة والبلوغ بعلاقة السببية المجازية. هنا تلقى آدم من ربه كلماته، أي بلغته الكلمات، يكون من البلاغ والأقرب. وإنما نسب إلينا كان سببا في التوبة، وهذا تنويه بهذه الكلمات، ويطرح سؤال ما هي هذه الكلمات. فالأقرب هذا عليه كثير، أنها ما أفصحت عنه قصة في موارد أخرى، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. هذه الكلمات يعني جمل مفيدة، وكلمة بها كلام قد يؤم كلمات، وفي جمع التكسير دل على القلة كلمات، ولكن التنوين يجبر ما دل عليه العدد من القلة على قلتها عظيمة، فتنوينه تعظيم. كلمات حيث البنية دلت على القلة، كلمات أي عظيمات، فنبي التنوين عن الصفة جليلات. وجو كونها جليلة على القول بأنها هي ما أفصح عنه آدم وحوق ربنا أي يا ربنا، ففيه نداء الله في مقام التوسل بأعظم الأسماء في باب الدعاء، أعظم الأسماء مطلقا في مقام الإجلال هو اسم الجلالة الله، يا الله اللهم. وأعظم الأسماء في باب الطلب يا رب، ولذلك أدعية القرآن يطرد فيها يا رب، قال رب اغفر لي، قال رب إني ظلمت نفسي، قال ربي أي يا ربي. واضطرد مع حذفه، قال ربنا تجد يا ربنا بما يجن بأن هذا الذي تناجيه لا يحتاج إلى ياء، حتى إلى ياء. هذه الياء أداة المناجاة، بل ذكر ربي تايا جاء الاضطراد بحذفها في مقام المناجاة، ذكر ربي يحتل. واضطرد الحذف لي ومضاف نفس في باب رب في النداء، هنا إذا يحذفها ويحذف ربي اجتزاء بالكسرة عن الياء، أنا قريب منك. هو كما نقول احنا يسمح الله لنا في لغة الصحافة، هو في انتظارك قبل أن تفي إليه. آدم نوه باسمه هنا في مقام التوبة كما نوه به في مقامات الذكر، سجد لآدم ويا آدم اسكن، يقول فأزلهما فطوى جكرهما في محل، في محل الذي لا يليق بهما طوى جكرهما، هذا ألوان من اللطف الإلهي في مقام التكريم هنا. فتلقى آدم من ربه كلمات، ونجيب هذه الكلمات نقرأ فيها شرائط التوبة ثلاثة، وهي ندم نسميه اعتصار، واعتذار نسميه استغفار، وترك الإصرار بعد الإقلاع. إذن ثلاثة، أحدهما فعل القلب وهو الندم، ثاني ما فعل اللسان وهو الاعتذار، وثاني ما فعل الجوارح وهو ترك الإصرار. ثلاثي الشروط، وفي الحق جذر واحد وهو الندم. والندم في أصله ثمرة المعرفة، معرفة ماذا؟ جرم المخالفة، عظمة يعني قبح الجناية، واتهام النفس، وثالثها السكون أمام جريان المقادير، استجهار للضعف في مقام القهر الذي هو صورة للبر الإلهي. قال ربنا يا ربنا، فتوسل إلى الله بإحسانه، وتعلمون أن مما يفتح الباب للاستجابة والاستجابة هو أن تطرق الباب بأدب، هو هذا يا رب. ثم بعدها الاعتراف بالخطية، ظلمنا أنفسنا، هذا الظلم لم يلحق وأنت العلي، وإنما وقع علينا شؤم خطيئتنا، وكفينا أننا خرجنا، وهذه أثار المخالفة. فكيف، فماذا سيجاد بعد هذا من ألوان الطرد؟ ربنا ظلمنا أنفسنا، أنا فوتنا هذه الحظوظ هذه التحفة. ولا يقول شعور بالظلم إلا إذا شعرت بفظاعة الجناية، معرفة وفية ترجع لتعظيم النهي وتعظيم الأمر وتصديق الوعيد، الأمور لابد. ألوان من المعرفة هي التي تفجر الندم الذي نسميه اعتصارا قلبيا إذا هذه الخطيئة ظلمها أبو جلال. ثم أكثر من هذا، وإن لم يكن منك ترك للمؤاخذة في سالف الإثم، ورحمة في الآنف في الآتي من العودة إليها، إلا تغفر لي الماضي وترحمني في الآتي. هذا فيه في تحسيس بأن النفس لا أمان من أن تغادر هذا اللون من الوان الشانس أني الانحراف، وإلا تغفر لي شطرا وترحمني في الآتي عصمة حافظا أكون من الخاسر. تغفر لنا وترحمنا لنكونن قطع بالجزء بالتأكيد من الخاسرين. إذن في هذا الإعلان، إن شاء الله نضم إليه مفسرة وحبر الأمة، حين سئل عن الكلمات مما خرجه الحاكم في مصدرته وصححه، وفيه توسلات أربعة أو خمسة تبين أيضا عن معنى الكلمات التي وتلتقي مع هذا ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتذار واعتراف. وإن لم تغفر لنا توحيد اللجأ، توحيد الالتجاء، أنت وحدك الغافر، فلا سكك مغفرة تعطى للقديسين، أنت الغافر، الله يريدك أن تعترف له. وإلا تغفر لي، لا تغفر لنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. غفر الماضي والستر في الآتي. إذا أنت على خط الاتصال بربك، وهنا حرف المسألة والشرك الوصل. أنك حين استوحشت من الشيطان الرجيم عدوك الأبدي الذي أزلك وأخرجك، تبقى الجهة الوحيدة للالتجاء العاصم الضامن هو أدله من ألوان الوصل بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.